السيئ ولا يحيط المكر السيئ إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على فإذا جاء